والله الشهرة فيها من الآفات ما فيها. إلى يجي الزول يقول لك أنت شيخ فلان كويس اللي بيجيبوك في كده، وهو يحب أن يكرمك وكل زول يحاول يكرمك كويس. واحد يلقاك واقف يقول لك بس إلا أجيب لك باري، واحد يقول لك إلا أعمل لك كده، واحد كده وهكذا. طبعا بعض الناس يعجبه هذا، بالمناسبة هذا فيه من التقاطع الشديد والمجاهدة الشديدة في النفس بين أن تجرد من جملة هذه المعكرات والآفات أن تجرد نفسك خالصة لله تعالى كويس. ولذلك هم الأخفياء. وابن القيم عنده قاعدة في توجيهه لكلام الهروي، هم الأخفياء وإن ظهروا للناس. يا أخوان هذا الكلام لا ينبغي أن يكون تربية سالبة. الحارث ابن أسد المحاسبي كتب كتابه الرعاية يحارب الرياء، وهذا صحيح، ويحدث عن صفاء النفس وعن البعد عن الخلق حتى تعطلت الجمع والجماعات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل إنسان يقول أنا مرائي أنا مرائي. لا، يمكن أن تكون من الأخفياء وإن ظهرت. كيف ذلك؟ بأن تظهر ولكن الله أودع فيك سرا، ولأجل أن الله أودع فيك سرا قدمك على الناس، فلا تنقطع بالناس الذين قدمت عليهم، إنما عليك أن تنقطع بالله الذي قدمك، وأن تستشعر قيمة هذه النعمة العظيمة. وقد يراد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. طيب، لكن في قاعدة يا أخوانا كده دخلي السير، دخلي المجتمع معظمه يأخذ بالمظاهر. المجتمع بيأخذ بشنو؟ بالمظاهر. جاني زول لابس سمح وعمة وشال وعصاية كويس ونظارة، زول قاشر باختصار، وجاني زول لابس عراقي ومكرفس. أنا جوزي الاثنين أقعد ياتو وأحترم ياتو. لو قلت لي احترم بتاع العراقي ده المكرفس يا أخي ممكن يكون يقول أمكن تقي، أمكن يكون ما تقي، أنا أعرفه كيف تقي تعال، أمكن يكون ما تقي تلمن عليه اثنين لا دنيا لا دي شو أنت كيف؟ الناس يعملوا كده. حصل هذا مرة رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقودون في هذا؟ مرة راجل بس قالوا حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح. قال لهم ده كان مشى لناس في واسطة بتنازلوا له، وكان داري يخطب له وشنو وحدة بدو، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مر آخر فقال ما تقولون في هذا؟ يا إخواننا ده تقييم الناس بالظاهر. قالوا حري إن شفع أن لا يشفع وإن خطب أن لا ينكح وإن قال لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. ده المقطع ده أفضل من شنو؟ من ذاك لو جابوا قدر الأرض من ذول ذاك وجابوا المقطع ده يكون أحسن منه. لكن عند من؟ عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره. دائما بقول للناس في زول مفلس قاعد في تجمع بيت بكى بيت عجز قام عطس وقال الحمد لله، زول قال له يرحمك الله ما في، زول اشتغل بس شغله ما في، بعد شوي عطس زول غنيان الحمد لله ما قاله، كلهم قالوا له يرحمك الله. واحد حقاني قال له يا ناس انت بتخاف الله حتى زول ده ما عطس، قالوا له هو بطنه فاضيه اللي بيخليه يعطس شنو يعني؟ الزول يعطس على قدر شنو؟ على قدر قروشه. اللي ما عنده قروش ما يعطس. والله يعني الناس أكلمك بجد الآن، الناس وجهات ينظرون إلى الأشكال وإلى الصور والأشباح. طيب، قال الهروي بالمناسبة منزلة السر من المنازل التي أشعر بأنني أحتاج أن أقرأها سطرا سطرا، لأنه ما من كلام فيها إلا مفيد ومعبر.